وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب تغريب التدمرية لشيخنا محمد بن صالح الثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. التدمرية، الرسالة التدمرية الشيخ سامي التيمي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 29 من ربيع الأول لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 28 من الشهر 12 لعام 2016. ووقفنا على فصل، وبهذا التغيير على أقسام التوحيد تبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد حيث جعلوا ثلاثة أنواع. نعم، تفضل. قرأنا هذا بس وصلنا الوجه، نعيده من أوله. طيب، فائدة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. ما بعث، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. بهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد حيث جعلوه ثلاثة أنواع. الأول أن الله واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له أو لا بعض له. الثاني أنه واحد في صفاته لا شبيه له. الثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له. طيب، التوحيد عرفنا هو إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا ما دل على الكتاب والسنة، بخلاف ما ذهب إليه بعض المتكلمين وغلطوا في ذلك لما عرفوا التوحيد بأنه أن الله واحد في ذاته لا قسم له ولا جزء له أو لا بعض له. الثاني أنه واحد في صفات لا شبيه له. الثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له. وهذا الكلام المجمل عند التدقيق تجدهم يريدون بذلك إما نفي الصفات أو نفي الأفعال أو نفي الصفات الذاتية. فقول مثلا أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، يقصدون لا قسيم له يعني لا صفات له ذاتية خبرية كالوجه واليدين والأصابع والقدم والساق التي جاءت في الكتاب والسنة. فقالوا إذا قلنا لله إن لله وجها وإن لله يدين وإن لله ساقا وإن لله قدما وإن لله أصابع كما جاء في الكتاب والسنة، لازم من ذاك أن يكون الله أجزاء وأبعاض. وهذا في الحقيقة ليس بلازم، لأن الخالق ليس كالمخلوق. هب أن المخلوق أعضاءه أجزاء وأبعاض، لا يعني ذاك أن يكون الخالق كذلك، لأن الخالق ليس كمثل شيء. الخالق جل وعلا صفاته أضيفت إليه، وكل من أضيفت له صفة فتكون الصفة بحسب من أضيفت إليه. فلما أضيفت الخالق فهي صفات تليق بالخالق، ليست كصفات المخلوقين. ولما قالوا الثاني أنه واحد في صفات لا شبيه له، أيضا نفوا أن يكون الله عز وجل له صفات يتصف بها المخلوق، بل أن ما من شيء إلا بينهما اشتراك، قدر مشترك في المعنى، في أصل المعنى. فمثل الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، أليس بينهما اشتراك؟ ها، سميع بصير يعني في الله سميع بصير معناه يسمع ويبصر، وفي المخلوق أيضا يسمع ويبصر. فإذا قلنا الخالق يسمع ويبصر والمخلوق يسمع ويبصر صار ذاك تشبيها أو تمثيلا؟ جواب لا، لأن ما من شيء إلا وبينهم مقدر مشترك. كون الشيء موجود، الخالق موجود، وكل شيء غير الخالق من الموجودات موجود. هل بينهم تماثل لأن الله خالق موجود والمخلوق موجود؟ الجواب لا. وكل شيء إما أن يكون قائم بنفسه أو قائم بغيره. فإذا قيل أن إثبات الصفات لله عز وجل يلزم منه التشبيه، معنى لأن معنى هذا إيش؟ سننفي جميع صفات الله عز وجل، لأن ما في صفة إلا والمخلوق متصف بنظيرها مع البون الشاسع بين الخالق والمخلوق، لأن الله عز وجل وصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين ولا لا؟ ها، وصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين. لو وصف نفسه بصفات غير موجودة في المخلوقين ما عرفنا الله عز وجل. يعني قال عن نفسه سميع بصير، موجود في المخلوق سميع بصير، يغضب ويرضى، ها، ويعطي ويمنع، أيضا يأتي وينزل، المخلوقين، يتكلم المخلوقين، يسخط المخلوقين، كل الصفات تجدها في المخلوقين. طيب يخلق أيضا في المخلوقين، ليس من الإمكان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه ويكون طير بإذن الله، لأن الله لو وصف نفسه بصفات غير موجود المخلوقين ما عرفنا الله عز وجل. قلت لكم لو قال الله عن نفسه إنه سين صاد جيم راء فاء دال، هل سنعرف الله؟ إنه طاء خاء، ما نعرف الله. لكن قال شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، يجيء ويأتي ويفرح بتوبة عبده ورضي عن المؤمنين. كبر مقطع عند الله أن تقول ما لا تفعلون، فلما آسفونا انتقمنا منهم، كلام معلوم المعنى، نظيره موجود في المخلوقين لكن في تفاوت عظيم بين الخالق والمخلوق. فمثلا الله يسمع، يسمع كل مسموع مهما خفيا مهما كان حقيرا يسمعه الله عز وجل، والمخلوق يسمع لكن بقدر. فعائشة رضي الله عنها سمعت امرأة تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر منها زوجها، فتسمع الشيء ويخفي عليها شيء، لكن الله من فوق سبع سماوات أنزل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم وإن الله سميع بصير. فهل سمع الخالق سمع المخلوق؟ الجواب لا. لكن هل معنى السمع في الخالق ومعنى السمع في المخلوق واحد؟ نعم، أصل الصفة واحد مشترك، لكن في تفاوت عظيم بين الخالق والمخلوق، كالتفاوت بين ماذا وماذا، كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. ثم يقول الثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له، أيضا يريد من ذلك نفي صفات الأفعال لله عز وجل، أنه ينزل، أنه يجيء، أنه يأتي، وهذا لأن إذا أثبتها إذن الله عز وجل سيكون لن يكون واحدا في أفعاله، لأن المخلوق يأتي وينزل ويجيء. فأرادوا بهذا التعريف بعض المتكلمين وغلطوا غلطا فاحشا، أرادوا نفي صفات الله عز وجل فقالوا هذا الكلام المجمل. نعم، تقرأ الآن؟ أقرأ كل أحد. احنا أين وقفنا؟ على الوجه الرابع. في أي صفحة؟ 133. طيب اقرأه من أول نستفيد إن شاء الله إلى أن، بس ما راح نعلق ليه الوجه الرابع. طيب احنا نسجلنا الدرس الماضي. طيب اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وبيان غلطهم من وجوه، أحدها أنهم لم يدخلوا في فيه توحيد الألوهية، وهو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له، فيفرد وحده بالعبادة، مع أن هذا النوع من التوحيد والذي من أجله خلق الجن والإنس، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعون قومهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لما لكم من معبود من حق غير الله، فجميع الآلهة سواه باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أجله قامت المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم، كما قال الله تعالى عن قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فقال عن قوم هود: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال في إبراهيم وقومه: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ وقال: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد وقال في أعدائه إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى التوحيد. نعم، يعني خلاصة هذا وقد تكلمنا فيه أن تعريف المتكلمين للتوحيد أهمل ذكر توحيد الألوهية، وهذا هو أعظم أنواع التوحيد، بل حتى من إطلاقات التوحيد إذا أطلق التوحيد يراد به توحيد العبادة. يعني التوحيد يطلق به التوحيد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويطلق التوحيد ويراد به توحيد العبادة. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، صح؟ ماذا قال له؟ قال فإنهم وحدوا الله، مع أنه قال إيش؟ ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال فإنهم وحدوا الله. إذا التوحيد هو توحيد العبادة، فتعريف المتكلمين للتوحيد أهملوا توحيد الألوهية، وهذا هو التوحيد الأعظم الذي به أرسل الله رسله وأنزل كتبه، وبه حصل الجهاد والخلاف بين الرسل وأقوامهم. فكيف يأتي من يعرف التوحيد ويهمل توحيد الألوهية؟ هذا التوحيد معناه تعريف غلط ناقص نقصا شديدا. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم إلى آخره فيه إجمال، فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزائه فهذا حق، فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك وهذا مراده فهو باطل، لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له، وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق به بدون تمثيل، لا أن تنفى عنه بنوع من التحريف والتعطيل. الوجه الثالث قولهم واحد في صفاته لا شبيه له فيه إجمال، فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق وهو مذهب السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك. وإن أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لغو لا حدث إليه، فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا. لا، ما في أحد يقول هذا، ما في أحد يقول بأن الخالق مماثل للمخلوق من جميع الوجوه مطابقا له، ما في أحد. حتى عباد الأصنام والأوثان يعتقدون أن الله عز وجل هو الأعظم والأكبر والأجل، وما هذه المعبودات إلا لتقربهم إلى الله العظيم، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فما في أحد يقول بأن الخالق مثل المخلوق من جميع الصفات، ما في أحد يقول. لذلك الشيخ يقول هذا لغو، لأن ما في قائل يقول به. حتى المجوس الذين أشركوا بالربوبية فقالوا لهذا العالم خالقان النور والظلمة، فالنور خلقت عندهم إيش؟ الخير، والظلمة خلقت الشر، ومع ذلك لا يعتقدون أن النور مساوي للظلمة. هذا خالق وهذا خالق عندهم، لكن الخير خلقه النور، فالنور عندهم أكمل من الظلمة التي خلقت الشر، حتى المجوس. نعم، قال لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الامتثال، بل الامتناع بضرورة العقل والسمع وإجماع العقلاء، ولهذا لم يثبت أحد من الأمم أحدا ولهذا لم يثبت أحد من الأمم أحدا مماثلا لله تعالى من كل وجه، وغاية من شبه به شيئا أن يشبهه به في بعض الأمور. وإن أرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به وهذا مراده فهو باطل، لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يختص به اتفاقهما في مسمى الوجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك، ونفي هذا القدر تعطيل محض. والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، فقد سبق أن أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد وقالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد، وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا فيه نفي الأسماء وقالوا من قال إن الله عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد، وزاد عليهم غلاة الغلاة فقالوا إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو نفيا، فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير موحد. وقد سبق الرد على هؤلاء الطوائف في أول الرسالة ولله يعني المعتزلة قالوا إذا كان لله عدة صفات هذا غير موحد، إذا قلت الله سميع هذا واحد، إذا قلت بصير جعلت الله اثنين، قلت قدير جعلت الله ثلاثة، وكلما ذكر صفة لله زدت ذاتا لله، قالوا هذا الشرك. والعمل قال ليس له صفات لأن تعدد الصفات يلزم تعدد الذات، وهذا باطل، باطل بإجماع العقلاء بالكتاب والسنة وإجماع العقلاء. فها هو الإنسان له عدة صفات وهو شخص واحد، إذا قلنا فلان رجل ومتزوج وأب وموظف ويأكل ويشرب ويمشي وينام، صار كم واحد هذا الرجل؟ ها ما زال واحدا وإن تعدد صفاته. فتعدد الصفات يلزم تعدد الذات، هذا باطل. فلذلك هم ذهبوا إلى نفس الصفات من باب التوحيد حتى يبقى الله واحدا، لأن قاعدة قلنا له صفات تعدد، والتوحيد هو أن تجعل الله واحدا. فزاد الجهمية والفلاسفة أن حتى الأسماء، إذا قلنا الله اسمه رحمن ورحيم السميع والبصير والعليم صار متعددا، فنفوا حتى الصفات حتى الأسماء، هذول أبلغ. ف كل هذا من الباطل. فهم يقول ليش الله واحد في ذاته، يقصدون من ذلك نفي صفات الله عز وجل، لأن إذا له صفات إذن سيتعدد في ذاته فلا صفات له. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الوجه الرابع قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا أشهر أنواع التوحيد عندهم، ويعنون به أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا معنى لا إله إلا الله، فيجعلون معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. يعني واحد في أفعال لا شريك له، جعلوا غاية التوحيد هو إثبات الربوبية، أن الله لا شريك له في الخلق، حتى أنهم فسروا لا إله إلا الله بمعنى ربوي، بمعنى الربوبية، فقالوا ماذا؟ قال معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. هذا هو لا إله إلا الله؟ هذا معنى لا إله إلا الله؟ لا، الإله في لغة العرب معناه المعبود، ليس معناه المخترع، واضح؟ وليس معنى الخالق، معنى المعبود. ولو كان الإله معناه الخالق أو المخترع لما رفض العرب، لما أبى العرب أن يقولوا لا إله الله. المشرك العرب الله يقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فهم في الحقيقة أعلم بلا إله الله من مشرك هذا الزمان الذين يقولونها بأعلى أصواتهم وهم لا يفقهون معناها ولا يعلمون ما معناها، بدليل أنهم يشركون مع الله آلهة أخرى وهم يقول لا إله إلا الله، لأن عندهم لا إله إلا الله معناها ماذا؟ الربوبية، أن لا خالق إلا الله. ثم يدعون غير الله، يسجدون لغير الله، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يحلفون بغير الله، يستعينون بغير الله. أين لا إله إلا الله؟ قال لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا خالق إلا الله. نعم. قال ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين، الأول أن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ف... فإنهم لم يجعلوا لله شريكا في أفعاله كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومع هذا لم يكونوا موحدين، بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، لكونهم أنكروا توحيد الألوهية وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مستبيحا دماءهم وأموالهم، وسبى ذراريهم ونساءهم. نعم. الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا يعني الله، يعني لو كان لا إله إلا الله معناه لا قادر على اختراع إلا الله، لقبل المشركون ذاك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما كانوا يشركون أو ما كانوا يزعمون ولا يعتقدون أن مع الله خالقا آخر يخلق. نعم. قال: الوجه الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله بهذا التفسير الذي ذكروه، أي أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله. ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها، فإن تفسيرها الصحيح أن لا معبود حق إلا الله، هذا هو الذي يعرف المسلمون من معناها، بل والمشركون. ألا ترى إلى قول الله تعالى فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال الله عنهم أيضا المشركين أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا الشيء عجاب. إن فهموا بأن لا إله إلا الله تنفي استحقاق أي إله الألوهية مع الله، وقال: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا الشيء عجاب. لكن مشرك هذا الزمان يقول لا إله إلا الله ويجعل مع الله آلهة أخرى، بين مشرك العرب أبوا يقول لا إله الله، رأوا أن هذا غاية التناقض، كيف أقول لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله ثم هم يتخذون آلهة مع الله؟ شوف رفضوا هذا، فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. واضح؟ بين مشرك هذا الزمان ما يعلمون ما معنى لا إله إلا الله، بدليل أنهم يقول لا إله إلا الله ويتخذون آلهة مع الله. نعم. قال: وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده، ولا يدعون أن آلهتهم تخلق شيئا، فتبين بذلك أن المشركين أعلم وأفقه بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين، وأن غاية ما يقرره هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد الربوبية الذي لا يخلص الإنسان من الشرك، ولا يعصم به دمه وماله، ولا يسلم به من الخلود في النار. ومع ذلك هذا الربوبية الإيمان به واجب، غير أنه لا يتم به الواجب. هذا ما قرر الشيخ سالم تيمية، أن الإيمان بالربوبية واجب ولا يتم به الواجب. واجب بمعنى يجب علينا أن نعتقد الربوبية، أن الله منفرد به بأفعاله، لكن ما يكمل به الواجب، ما يكمل التوحيد مع الاقتصار على هذا الواجب. شوف، الربوبية واجب ولا يتم به الواجب، هذا ليس كالقاعدة الفقهية المشهورة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا، هذا شيء آخر. هذا يقول أن التوحيد الربوبية واجب، يجب أن نؤمن به وأن نعتقده، لكن الاقتصار عليه لا يكمل الواجب، لا يكمل التوحيد، وإنما يكمل التوحيد كيف؟ بالإضافة إلى توحيد الربوبية، توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا معنى أنه يجب أن نعتقد توحيد الربوبية، لكن الاقتصار عليه لن يتم التوحيد، وإنما لابد لإتمام التوحيد أن نأتي ببقية التوحيد بالألوهية والأسماء والصفات. واضح؟ لكي يوضح لكم، قراءة الفاتحة في سورة في الصلاة ركن واجبة، يجب أن نقرأها، يعني فريضة، لكن لو اقتصر الواحد على قراءة الفاتحة من غير ركوع، من غير سجود، من غير بقية الأركان، فلا تصح صلاته. مع أن قراءته للفاتحة صحيح، هذا من الصلاة، ركن من أركانها، لكن الاقتصار عليها من غير بقية أركان الصلاة لا تصح الصلاة. واضح؟ وهكذا لو اقتصر أحد على الربوبية من غير الألوهية والأسماء والصفات لا يصح توحيده. من اقتصر على الفاتحة واستغنى أو لم يأتي ببقية الأركان لا تصح صلاته، ومن أتى بالربوبية ولم يأتي ببقية التوحيد من الألوهية والأسماء والصفات لم يصح إيش توحيده. واضح الآن؟ طيب كمل. قال: وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد. كان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليك أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في ثناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد، وهي غاية لا يكون بها الرجل مسلما، فضلاً عن أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه. نعم. ومعلوم أن هذه الغاية اللي هي الإقرار بالربوبية هي ما أقر به المشركون من التوحيد، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، وهي غاية لا يكون بها الرجل مسلما، لا يكون بها مسلما يعني عندما يقتصر عليها، فضل أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الثناء وأقسامه. الثناء لغة الزوال. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الإصطلاح ثلاثة أقسام: الأول ديني شرعي، وهو الثناء عن إرادة السوى، أي عن إرادة ما سوى الله عز وجل، بحيث يثنى بالإخلاص لله عن الشرك، وبشريعته عن البدعة، وبطاعته عن معصيته، وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره، وبمراد ربه عن مراد نفسه، إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضات الله عما سواه. حقيقته انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه، وإن سمي ثناء في اصطلاحه. وهذا ثناء شرعي جاءت به جاءت الرسل، ونزلت الكتب، وبه قيام الدين والدنيا وصلاح الآخرة والدنيا. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب: كما يكره أن يغلف في النار. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. طيب، إذن هذا الفناء لغة معناه الزوال، كما في قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللغة باصطلاح أقول له ثلاث أقسام: القسم الأول ديني شرعي، وهو الفناء عن إرادة السوى، يعني أن يجعل نفسه وعمله وأقواله وأفعاله وقاته كلها لله، يصرف إيش كل شيء لله عز وجل. فهذا معنى أنه أفنى نفسه بالإخلاص لله عز وجل والتوجه إلى الله والعمل بشريعة الله، وترك البدع والمعاصي، فضلا أن يترك الشرك، أكيد ترك الشرك، فيكون هذا هو الفناء الأول، وهو فناء شرعي. طيب، هكذا سموه هذا التسمية. نعم، هذا الفناء الأول اللي هو الفناء الشرعي من الشغل عن إرادة السوى أي يعني إرادة ما سوى الله، ويجعل همه وجهده وجهاده وفعله كل لله عز وجل فيما أراد الله، من أتى به وحققه يجد طعم الإيمان. فالإيمان طعم وذوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذا الإيمان له له حلاوة يستطعمها الإنسان، لكن هذه الحلاوة حسية ولا معنوية؟ معنوية. الثلاث الأمور قال أن يكون الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وذاك بتقديم أمر الله ورسوله على أمره كل شيء، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني أن يكون حبه للمرء للإنسان حب لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله من، كما يكره أن يقذف في النار. أي نار؟ جهنم يعني ولا نار الدنيا؟ لا، نار الدنيا. يعني يكون عنده كراهة شديدة للكفر وقد أنقذه الله منه، كما يكره أن يحرق في النار، كره شديد وبغض شديد للكفر. والحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رضي بالله ربا يعني بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وحد الله عز وجل وتتبع مرضاته وتجنب سخطه وأسباب سخطه أسباب مقته. وبالإسلام دينا بتعلمه وتعليمه والأخذ به بعزيمة، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا بأن يشهد أن محمد رسول الله وأن يصدقه بكل ما أمر ويمتثل ما به أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن يعبد الله بماذا؟ بسنته صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني صوفي بدعي، يعني الفناء الصوفي، وهو القسم الثاني صوفي بدعي، وهو الفناء عن شهود السوى، أي عن شهود ما سوى الله تعالى، وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل. الأول ماذا؟ والفناء عن إرادة السوى، يعني لا يلتفت إلى إرادة سوى الله عز وجل، وإنما كل هم أن يحقق ما أراد الله ما شرعه الله. أما الثاني فيقول الفناء عن شهود السوى، يعني يتعلق قلبه بحيث ما يرى شيء إلا الله، هذا أمر خطير. طوال الأشياء اللي قاعد تراها، وهذا الأشياء اللي ترايش قال هي الله، من شدة الفناء عنده أصبح لا يرى إلا الله، حتى المخلوقات التي يراها هذه يقول هي الله. نعم. قال وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته غاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه، ففني بالمعبود عن العبادة بالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوارد على قلبه. هذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، وهو فناء ناقص من وجوه. الأول أنه دليل على ضعف قلب ثاني، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة والآمر والمأمور به، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والآمر، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود والمذكور. الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، والسكارى حتى إنه ليصدر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلم هو وغيره غلطه فيها، كقول بعضهم في هذه الحالة سبحاني سبحاني أنا الله، ما في الجبة إلا الله، أنصب خيمتي على جهنم، ونحو ذلك من الهذيان والشطح. طيب هذا موجود ولا انقرض؟ موجود عند الصوفية ويذكر في كتبهم، ولو أن الإنسان إن شاء الله والتقى ببعضهم ممكن يقول مثل هذا الكلام، وأنا سمعت واحد منهم تقابلنا معه مع شيخنا أبو يوسف رحمه الله عليه، كان إمام مسجد هنا في الكوفة، وجئنا لمناظرته وجلسنا في بيت ساكن ملحق الصباحية، يقول أنا الله أنا الله، قال صح كلام مضبوط، أنا سمعته بنفسي، أنت الله أنت اسمك وليد، قال إيه سبحان الله، بس أنتم مش فاهمين إيش معنى الله، إيش معناها؟ قال الله فهمني إياها، معناها صحيح، إذا الله بده يفهمك يفهمك، لكن صحيح معناها أنا الله. شوف هذا موجود صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. نعم. فيقولون هذه كلمات من الكفر، يا سبحانك سبحاني ما أعظم شاني، أنا الله أنا الله، يلبس الجبة ويقول ما في الجبة إلا الله، وقل عبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. فلأن كل ما يراه هو الله، هذا عنده إيش بلغ درجة الفناء، فصار عند الفناء الصوفي مبتدع هذا، وأصبح لا يشاهد إلا المعبود، والمشاهدات هذه قال هي المعبود أيضا، نسأل الله العافية. نعم. قال الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله، فلم يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر، وفي هذه الحالة كان صلى الله عليه وسلم على غاية من الثبات في قواه الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة ما زاغ البصر وما طغى، قال عن قواه الباطنة ما كذب الفؤاد ما رأى، وها هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفضل البشر بعد الأنبياء وسادات أوليائه، لم يقع لهم مثل هذا الفناء، وها هم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء، وإنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع منه أن بعض العباد والنساك ما وقع، فكان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم من يموت، وعرف هذا كثيرا في بعض المشايخ الصوفية، ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ، وحقيقته أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين لقوة الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومته وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود ونحو ذلك. القسم الثالث فناء إلحادي كفري، وهو الفناء عن وجود السوى، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين مخلوق وأن الموجود عين الموجد، وليس ثمة رب ومربوب وخالق ومخلوق وعابد ومعبود وآمر ومأمور، بل الكل شيء واحد وعين واحدة، وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة. وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن عربي والتلمساني وابن سبعين والقونوي ونحوهم، وهؤلاء أكثر من النصارى من وجهين. إذن النوع الثاني هو إيش؟ يعني ينشغل بالفناء عن شهود السوى، ينشغل بالعبادة عن المعبود، أو عفوا ينشغل بالمعبود عن العبادة، لكن الثاني هذا لا، ينشغل يفنى حتى يرى أن كل شيء موجود هو الله، هذا إيش يعني أرباب وحلة الوجود. نعم. قال أحدهما أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق، وأولئك النصارى جعلوا الرب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كان غير متحدين. الثاني أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب، هؤلاء أكثر من النصارى، النصارى يعبدون عيسى بن مريم ويزعمون أن عيسى ابن مريم عليه السلام ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويقول عيسى صلبه نفر من اليهود وقتلوه، وفي الحقيقة أنه أما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه. طيب، فإذا قل لهم إذا كان عيسى مريم هو إله معبود ومستحق العبادة، فكيف يسلط عليه نفر فساق أو فجار من اليهود ويقتلونه وهو إله؟ قالوا لا، عيسى هو يتكون من جزئين، لاهوت وناسوت، لاهوت وناسوت، اللاهوت يعني جزء إلهي والناسوت جزء إنساني، فهو متكون إيش من جزئين، واليهود قتلوا فيه ماذا؟ الجزء الإنساني، أما الجزء الإلهي ما قتل. واضح؟ طيب، أصحاب وحدة الوجود ما جعلوا الإله جل وعلا في ذات واحدة فيه جزء إلهي وجزء إنساني، بل جعلوا كل الموجودات هي الله. فبهذا صارهم أكفر من النصارى. إذا النصارى جعلوا الله في عيسى ومريم وجعلوا أنه فيه جزء إلهي وجزء إنساني، هؤلاء جعلوا الإله في جميع المخلوقات، حتى في البهائم، حتى في الكفار، حتى يقول قائلهم الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته. وهذا كفر، ما قالوا حتى فرعون، حتى فرعون ما قالوا، ولا أبو جهل ولا أبو لهب، بل يقولون أن ذات الإلهية قد حلت، كل شيء موجود هو الله، شيء واحد موجع حقه الله فقط، وبالتالي الزوج والزوجة كلاهما الله. فيقولون أن الزوج إذا وطأ زوجته فإنما هي ذات الإلهية تطأ ذات الإلهية، لأن الله موجود في الزوجة والزوجة. كيف النصارى قالوا أن الله موجود في عيسى مريم وأن عيسى مريم ماذا وماذا لاهوت وساهوت؟ قال هذا كل المخلوقات الله فيها. فهؤلاء أكفر الكفرة، كفروا كفرا ما قاله الأولون، لا فرعون ولا أبو جهل ولا أبو لهب ولا غيره، نسأل الله العافية. نعم. قال الثاني: أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريا في كل شيء، الكلاب والخنازير والأقدار والأوساخ، وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه كالمسيح. نعم. وتصور هذا القول كاف في رده، إذ مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد، والآكل والمأكول شيء واحد، والناكح والمنكوح شيء واحد، والخصم والقاضي شيء واحد، والمشهود له وعليه والشاهد شيء واحد، وهذا غاية ما يكون من السفه والضلال. قال الشيخ رحمه الله: ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي أنه الله رب العالمين، فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موضوعها الذي تفترشه. فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موطؤها الذي تفترش. نعم. لأنه يقول الإله موجود إيش في الزوجة بعد. قال ابن القيم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية عن هذه الطائفة: فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالأذان، وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بل عين الغوي الزاني، إلى أن قال: هذا هو المعبود عندهم، فقل سبحانك اللهم ذا السبحان، يا أمة معبودها موضوعها، أين الإله وثغرة الطعان، يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران. نعوذ بالله. نعوذ بالله. نعم. فصل. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه. بس خلني نتكلم عن الموضوع، يعني ما الفرق بين وحدة الوجود وعقيدة إيش الحلول ووحدة الوجود؟ وطبعا كلاهما كفر ما بعده كفر، لكن ما الفرق بين وحدة الوجود والحلول؟ الحلول يكون الله حال في المخلوقات، ووحدة الوجود يكون هذا الموجود كله شيء واحد هو الله. وحدة الوجود يعني الموجود شيء واحد هو الله، أما الحلول أي أن الله حل في المخلوقات. والحلولية يقولون منهم من يقول بالحلول العام ومنهم من يقول بالحلول الخاص. معنى الحلول العام أن الله حل في جميع المخلوقات، والقول بأن الله حال في جميع المخلوقات هو معنى وحدة الوجود. لاحظ وحدة الوجود ما هي؟ قلنا تبركزين معي ولا لا؟ كل هالموجودات شيء واحد وهو الله. وأما الحلولية فيكون الله حل في المخلوقات، لكن الحلول القسم لقسمين: حلول عام أن الله حل في جميع المخلوقات، وبهذا حل في جميع المخلوقات هو إيش؟ يساوي وحدة الوجود. ما هي وحدة الوجود؟ كل هالموجودات هذه شيء واحد وهو الله. الحلولية العامة أن الله حل في جميع الموجودات، يعني صار بمعنى وحدة الوجود. لكن في حلول خاص، وهو أن يقول الله حل ببعض المخلوقات، كقولهم بأن الله حل في عيسى المريم، أو حل في الولي الفلاني، أو عند النصيرية بأن الله حل بإمامهم ثم إذا مات ينتقل ويحل بالإمام الذي بعده، ثم إذا مات ينتقل ويحل بالإمام الذي بعده، وهكذا. فهذا يسمى حلول خاص. فحلول الخاص لا يساوي وحدة الوجود، أما الحلول العام حل بجميع المخلوقات يساوي وحدة الوجود. فبعض الناس يعني يتكلم بكلام عن الله في مقدمة لكلمته، والكلام قد يعني يختفي أمره أو لا يتضح للسامعين، قد يكون بعض الناس معجب بهذا الكلام وهذه العبارات. ذكرنا منها سابقا كمن يقول سبحان من لا يسأل عنه بأين، سبحان من لا يسأل عنه بأين، تلقى بعض المستمعين سبحان، ها ايش رايكم هذا؟ يسأل عنه بأين او لا يسأل؟ يسأل، وسأل عنه نبيه ورسوله وعبده محمد صلى الله عليه وسلم، قال ايش الجاري اين الله، فكيف يقال سبحان من لا يسأل عنه بأين؟ هذا غلط ولا صواب؟ غلط. ينزه الله ان يسأل عنه بأين، هذا باطل. كما لو قال قال سبحان من لم يستوي على العرش، سبحان من لا ينزل السماء الدنيا، سبحان من لا يغضب ولا يسخط، ينفع عن الله عز وجل صفات ثابته ينزه الله عنها، انما ينزه الله عن ماذا؟ عن الباطل، عن النقص، عن الافات، عن العيوب، لا ينزه الله عن الحق، بل الحق يثبت لله عز وجل. فمن الكلمات هذه ذكرناها سبحان من لا يسأل عنه بأين، هذا باطل. ومن قول ميش سبحان من لا وجود للحقيقة، لا وجود ولا وجود الحقيقة إلا هو، تذاقوا سبحانه لا وجود حقيقة إلا له. طيب إحنا موجودين، إحنا حقيقة ولا مزيفين؟ ها حقيقة، في واحد منكم شايف نفسه مزيف؟ نحن حقيقيون ولا نحن حقيقيون؟ وموجودون ولا معدومون؟ موجودون. فإذا قال قائل سبحان من لا وجود حقيقة له إلا هو، فهذا إما أن ينفي حقيقة وجودنا ووجود غيرنا المخلوقات، وإما أن يلزم من كلام أن هذه الموجودات كلها هي الله، لأن ما في موجود حقيقي إلا الله، وإحنا موجودون، ولا وجود حقيقة إلا لله، إذن هذه الموجودات هي الله. فهذه عقيدة ماذا؟ إما تكون معناها وحدة الوجود أو الحلول العام. وذاك أهل السنة ماذا قالوا عن الله تبارك وتعالى؟ قالوا الرحمن مستو على عرشه بائن من خلقه، أي ليس أنه متحد في شيء من المخلوقات، لا اتحاد عام ولا اتحاد خاص، ولا أنه حال في المخلوقات، لا حلول عام ولا حلول خاص، بل الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، وكل من سوى الله هو دون الله، ليس الله في شيء من المخلوقات، وليس شيء المخلوقات في الله، الله شيء والمخلوق شيء والمخلوقات شيء. ولذلك لو كان في شيء من المخلوقات في الله لكان من يعبد الله سيعبد ما يعبد معه المخلوق، لأن المخلوق في الله. ولو كان الله عز في شيء من المخلوقات لكان الذي يأتي يعبد الله سيعبد المخلوق الذي الله حل فيه. ولذلك الله عز وجل ايش؟ بائن من خلقه، ليس في شيء من المخلوقات، لا في العرش ولا في الكرسي ولا في السماوات ولا في الأرض ولا في الأنبياء ولا غير ذلك، ما في مخلوق الله حال فيه كلا، كما أن ما في مخلوق في الله، لا، الله مستوى على عرشه بائن من خلقه والمخلوقات دونه، حتى قالوا ذلك بائن من خلقه لتجنب كلام الباطل الذي قالوا به، إما حلول وإما اتحاد، إما اتحاد عام أو اتحاد خاص أو حلول خاص أو حلول عام، هذا كله باطل، والله عز وجل ليس كمثله شيء. واضح يا إخوان؟ طيب فصل. سلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه، كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: فإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الكلمة الباقية هي كلمة لا إله إلا الله. طيب ما مذكور في الآية كلمة لا إله إلا الله؟ مذكور إيش معناها؟ وهي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فبراء مما تعبدون هاي تعادل ماذا في كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الذي فطرني، تعادل إلا الله. نعم. قال وبين أن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم وبين أن لنا فيه أسوة حسنة. طيب. فقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. لا يتم الإيمان ولا يصح التوحيد إلا مع البراءة من الشرك وأهله، من الشرك وأهله. قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقوم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده. وهي العقيدة ضعفت جدا في هذا الزمان، لا سيما الذين يخالطون الكفار وجاملونهم، فبعضهم يقول لك يعني من باب الوحدة الوطنية لا تقول النصارى كفار، لا لا لا ما يرضى تقول النصارى كفار ينتفض، لا لا رجان لو سمحت لا تقول كفار، احنا كلنا نحب بعض واحنا وبعضهم يقول عقيدتنا واحدة، يقول ما بيننا خلاف في العقيدة، كيف واحد يقول الله واحد لا إله إلا هو، الثاني يقول إيش الله له ولد، الله إن الله ثلاثة، ما بيننا فرق، قل نعطي حقوق، قل ما نعتدي عليه، قل ما يعتدي علينا، قل إحنا في نتعايش في بلد واحد، نتعاهد سيب ونسيب، لا تقتلني لا أقتلك، معقول؟ أما تقول ما بيننا فرق في الاعتقاد، عقيدتنا واحدة، كيف؟ لا بد من البراءة من المشركين. البراءة مش معناه أنك تأتي تعتدي عليه وتقتله، القتل لا بد أن يكون بحق، حتى المسلم إذا بحق يقتل، المسلم إذا كان بحق يقتل كالقاتل وإن كان مسلما يقتل كالصائل المعتدي عليك وإن كان مسلما وقاتلك ماذا تفعل؟ تدفعه حتى لو قتلته، كالزاني المحصن هذا أيضا يرجم حتى يقتل يموت، كقطاع الطرق المسلم في الأرض يقطع ويصلب لا بأس أن يقتل، وإن كان مسلما إذا كان بحق يقتل، كذلك الكافر يقتل بحق، ما تقتل الكافر لأنه كافر. طيب لو تزوج رجل امرأة نصرانية محصنة هذا جائز يتزوجها ويقتلها؟ الجواب لا. يقول الله وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ما قال أتي واقتله أدخله في جوارك واقتله، كذاك المعاهد اللي بينه وبين عهد لا تقتلني ولا أقتلك ما يجوز قتله، لا يجوز قتله، واضح؟ فنقاتل من؟ نقاتل الكافر اللي يقتلنا نقتله، قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وحتى هذا الذي يقاتل أيضا إذا كان في راية صحيحة في قتاله، ليس كل كافر مستحق القتل نبدأ ونقتله، هب أنه أقوى منا لو قتلنا قتلنا لو سحق المسلمين، فلا يقاتل بهذه الحالة، لذلك الأمر موسد لولي الأمر في القتال، هو الذي يديره. يعني لو عملية جراحية من يقوم، من يديرها؟ الوالد ولا الولد؟ ها لا، الطبيب المختص. أليس أنا الأب وأنا لي الأولوية؟ طيب أنت لست طبيبا، ما تعرف، تقتل الولد حينئذ. أعطي صاحب الاختصاص في كل شيء، حتى لو في شيء حقير، ها، لو شيء يسير، لو طبخ، لو تصليح جهاز. فكيف الجهاد أمره يوكل لجميع الأمة هكذا، كل واحد يعلن كما قال بعضهم، ها، سنعلن الجهاد في ساحة الإرادة أو ساحة المش عارف إيش. من أنت؟ بأي حق؟ ما هي إمكانيتك؟ لكن أكثره كذب على عواطف المسلمين. اجتمعوا قالوا 500 واحد، 500 عالم، هم بين دكتور وبين خريج وبين مش عارف إيش وبين واعظ وبين خطيب، 500 واحد، وأعلنوا الجهاد. طيب أنا الجهاد اللي أعلنتم، وأنتم من بصفتكم؟ ولا واحد فيهم حاكم، وأعلنوا الجهاد. هذا غلط، غلط كبير. فالمقصود أن البراءة من المشركين هذا أمر واجب، بل هذا من الإيمان. نبرأ من دينهم، نبرأ من عقائدهم، لا نرتضيها. ولو سألنا واحد أحدهم سؤال مباشر نقول نعم أنتم كفار. إذا كان في مفسدة علينا ولو دنيوية أن نصرح بتكفيرهم، ممكن لا نصرح لهم. يمكن أنت تكون في بلد كفار، تقول يا كفار، أنتم كفار، ممكن يزدنونك. فليس بالضرورة، يعني تكون الحين أنت غير قادر أن تصرح بهذا، لكن أنت اعتقادك في قلبك ماذا؟ أنه كافر. والله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. واضح؟ لا بد من هذا. نعم. ثم ليس المراد أنك تمشي تقول كفار كفار كفار، يا كافر يا كافر يا كافر يا كافر، ليس هذا هو المراد. طيب حتى إذا جئت تدعو إلى الله عز وجل تقول يا كافر تعال أدعوك؟ لا، ليس مناسبا. إذا كان شيء مناسب إذا نقول له. بالعكس، لو أردنا ندعو إلى الله عز وجل نقول له كلام حسن. فقول قال الله عز وجل لأكفر أهل الأرض في زمانه فرعون، قال لموسى وهارون عليه السلام إيش؟ فقول له قولا لينا. دعوة، مجال الدعوة غير، مجال التقرير غير. كون أنا أقرر بأن من ليس بمسلم فهو كافر، هذا شيء. كون أنا أتي أدعو كافر الإسلام، ما أقول له بوجهه يا كافر. هذا حتى نصيحة الفساق والمقصرين، كل عاد أنت طيب من حمولة طيبة وأهلك معروفين، ويمكنه ليس كذلك، حتى تبالغ شوي، حتى ما تكذب، أنت معروف، صح معروف، فلان ابن فلان، ها، وأهلك طيبين، يعني فيهم طيب، ما يشهد لنا محمد رسول الله، هذا طيب، هذا تقصده هكذا يعني. ما تأتي عقب واحد أهلك كفار تقول أهلك طيبين ومعروفين وأهلك كفار، لا، تقصد يعني في نسبة طيب فيهم، لا ما يخلو. انتبهتم؟ طيب كمل. قال والبراءة نوعان، الأول براءة من عمل، الثاني براءة من عامل. فأما البراءة من العمل فتجب من كل عمل محرم سواء كان كفرا أم دونه، فيبرأ المؤمن من الشرك والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك بحيث لا يرضاه ولا يقره ولا يعمل به، لأن الرضا بذلك أو إقراره أو العمل به مضادة لله تعالى ورضا بما لا يرضى. وأما البراءة من العامل فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه فيما سبق من الآيات الكريمة، ولأنه لم يتصف بما يقتضي ولا أهل. نعم، ما يقال كافر أنا أتبرأ من كفره لكن ما أتبرأ من ذاته، لا، هو كافر، كافر أصلا، أتبرأ منه ومن كفره. واضح؟ نعم. قال وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه فيوالى. هذا مثل ما ذكره بعض الآن المعاصرين، قال يقول أنه يحب اليهود، ها، أنه أكررها يقول أنا أحب اليهود وأكره أفعالهم، أكره احتلالهم من المسلمين واعتداءهم. لا، اليهودي هذا كافر أصلي ما دخل الإسلام، ها، يكره دينه الذي هو عليه الباطل المحرف وكفره، ويكره هو أيضا بذاته. نعم. قال ويتبرأ وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح، ويتبرأ منه بما معه من المعاصي، لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان، فقد يكون في الإنسان خصال فسوق وخصال طاعة وخصال إيمان وخصال كفر، كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة، ووصفهم بالإيمان، مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أين وصف الإيمان؟ في مطلع الآية قال: وإن طائفتان من المؤمنين، ثم ذكر قال إيش؟ فأصلحوا بين أخويكم، ثم قال إنما المؤمنون إخوة، سواء إيش الطائفة الأولى أو الثانية أو الطائفة الثالثة التي تصلح بين الطائفتين، كلهم أخوة، كلهم مؤمنون. معنى القتال والقتل كفر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، كما في الحديث قال: قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في فسوق وقتاله كفر. نعم. ولم تكن هذه الخصلة الكفرية منافية لأصل الإيمان، ولا رافعة للأخوة الإيمانية، ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية، ويقوى مقتضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة. وهذا الأصل أعني أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة إيمان وخصلة كفر، هو ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف والأمة، فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان، والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر. بارك الله. يعني ممكن يجتمع الإنسان المؤمن يكون مع فيه أو عنده أو متصف ببعض خصال الكفر، هذا ممكن، وأيضا بعض خصال النفاق، بعض أخلاق الجاهلية، وإن كان هو مسلما مؤمنا هذا ممكن، والعكس أيضا ممكن، أن يكون كافرا وعنده بعض شعب الإيمان، بعض أخلاق المسلمين، بعض صفات المسلمين، بعض صفات الإيمان، ممكن. أضرب لكم مثلا: أبو ذر صحابي، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما عير رجلا بأمه؟ قال: ابن السوداء. ماذا قال له؟ قال: إنك امرئ فيك جاهلية. صحابي أبو ذر رضي الله عنه قال: فيك جاهلية. إذن كون فيه جاهلية، يعني فيه من أخلاق الجاهلية، فيه بقايا، لا يعني هذا أنه إيش؟ جاهلي مشرك. واضح؟ الحديث: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان في خاصة منهن كان في خاصته من النفاق، ليس بمنافق، ففيه خاصة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، أو إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، فهذه أخلاق منافقين ممكن تكون في مسلم بعضها. العكس: إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، صح؟ ممكن يكون الإنسان أن يكون كافرا وهو يميط الأذى عن الطريق، أو يطعم المسكين، أو يبر والديه وإن كان كافرا، هل يكون مسلما مؤمنا لأنه بار بوالديه، أو لأنه يميط الأذى عن الطريق، أو لأنه يتصدق على المساكين؟ الجواب لا، لأنه عنده الأصل الكفر، فإذا أتى ببعض خصال الإيمان لا يكون مؤمنا، وكذلك العكس، الأصل عند المؤمن الإيمان، فإذا أتى ببعض خصال المنافقين أو الكفار أو الجاهلية لا يكون كافرا ولا منافقا ولا جاهليا. لكن ما الذي لا يجتمع؟ أن يكون إنسان عنده إيش؟ الكفر الأكبر والإيمان، لا يجتمع، لأنه إذا كفر لم يعد مؤمنا، وإذا آمن لم يعد كافرا، فإيمان وكفر في إنسان واحد لا يجتمع، لكن بعض خصال الإيمان في كافر، بعض خصال الكافر في مؤمن، هذا ممكن. واضح أو ليس بواضح؟ واضح. والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. يعني يسأل الله بصفة من صفاته؟ لا بأس. يا ذا الجلال والإكرام، لكن لا يجوز أن يدعو الصفة ذاتها، يعني لا يجوز يقول: يا رحمة الله ارحميني، يا مغفرة الله اغفري لي، لكن إذا توسل قال: يا حي يا قيوم رحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث، قال هذا توسل. واضح؟ يا منتقم الله المنتقم، مثل ما تقول يا رحمن يا رزاق، صح؟ ما تقول صفة ها؟ صفة. طيب يا منزل الكتاب، هل الله اسمه المنزل أو المنزل؟ مجري السحاب ها؟ صح؟ صفة. صح. صح.